جاها وغنى ومالا. أصحاب القرار السياسي وأصحاب القرار الاقتصادي وكل الناس عمال عنده. فأنا سيبك، أنا بذكرك وبشرفك وأخط لك حياتك. أنا الذي وضعت القوانين التي تحكمه وتحكم من يأتي بعده، وكلمة مني تجري على رقابكم جميعا. ده الملك، لما تسمع كلمة الملك تعرف أنهم أصحاب السيادة في الإنسان. قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، إحنا ناس طبقاتنا عالية، ولا نتصور أن يعلون إلا ملك. لابد الذي يعلون أن يكون له مواصفات خاصة، إحنا مخلوقين من قيمة معينة قيمة خاصة جدا. فإنت معنى أنك أنت تبقى جاي من أبناء الناس ومن قرارة المجتمع وتيجي عشان تدعوني وتعمل بها وعد، الكلام ده مرفوض. أنا راجل مخلوق من قيمة خاصة فوق كده، مفيش حد فوقي أبدا. فالذي يدعوني لابد أن يكون أفضل منه، ولا يكون إلا ملك. هذه التهمة، وهذا الكلام سمعناه في مطلع الدعوة لما بدأ يلتزم الشباب الفقير. فكنت أسمع بيومي القائل يقول، يعني فيهم واحد محترم، تلاقي كان مثلا دكتور أو مهندس أو رجل مدير عام، كلهم كان شباب دربانين جايين جدا من الألياف وطرع الزريبة وبيعزى بالفاس ونشر الجموزة. هذا الكلام كله نسمعه، ويستدلون على أن هذه الطائفة لا قيمة لها، إن ما فيهاش واحد وجيه. طيب، مضى قدر الله ودخل الوجهاء في الالتزام، فما لما كان تراه فهو كان مرموقا إلا وكان في واحد واثنين وثلاثة وأربعة متسلمين. إيه رأيك؟ ما هو هتعمل لغة المخ؟ ما هو كان ناس معتدلين، ما تعرفش ليه الفت. كل مرحلة لها لغوص يتهمك لحد ما تطلع من التهمة، التهمة الثانية ده. ومسألة البشرية دي وإنكار أن يكون النبي بشرا دي مسألة قديمة. لما جاء موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون وملأ، قالوا أنؤمن لبشرين وقومهما لنا عابدين؟ إذا كان أهله واللي مخلفينه بيعبدون، يبقى يطلع منه واحد علشان يجي يدعوني أنا ويدعي الرسول عليا وأنا إله وأهله، ويصل التهمة. كما قلت كل نبي واجه هذه التهمة، حتى وصلت التهمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ سبحان الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهم يعترضون، رجل عظيم له وجاهة له منصب، رجل تعقد عليه الخواطر كأبي جهل مثلا كأبي لهب، رجل مشهور، لو أن هذا القرآن نزل عليه لآمنا به، ولو نزل القرآن على أبي جهل لقال لماذا أبو جهل؟ ولماذا لم يكن فلان؟ ولماذا لم يكن علان؟ أسألت البشرية دي تهمة معلمة جاهزة، أنت بمين؟ وما هي مؤهلاتك حتى تكلمني حتى تدعوني؟ قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا. وأيضا قال هؤلاء الملأ لنوح عليه السلام ما نراك إلا في ضلال وإننا نظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي ضلال ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي. التهمة الثانية للأتباع، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. أصحاب الصناعات الختيثة، الصناعات التي ليس لها ليست مرغوبة في المجتمعات. فهؤلاء هم الذين اتبعوه، لم يتبعك واحد من أهل الفضل. بادي الرأي، بادي الرأي أي لا رأي له. وأصل الكلمة أن المرء إذا عرض له شيء في حياته بيبقى فيه تفسير مبدئي وتفسير يأتي بتأمل. أي مشكلة تعرضك لازم فكرة معينة تطرأ على ذهنك أول ما تقرأ هذه المشكلة ذهنك. وعادة بدايات الرأي لا تكون صوابا، إنها تكون صوابا إذا عرضتها على قلبك وعلى عقلك. فواحد شتم أول شيء يقرع خاطرك إن أنت تشتمه تضربه تموته، وبعدين هذا الغيظ ترده بجرعة حلم، وبعدين تقول طيب أنا هضربه وهدخل في الدين وديم وهروح الجسم وهدخل الطفل وجاي الجسم هروحه في يدي، يبقى كده عملت بناية عملت كذا. فبعد تفكير وتمحيص بتعرض عن الرأي المبدئي الذي طرأ لك. فأرادوا أن يقولوا لنوح عليه السلام، هؤلاء أرادوا ليس له وجاهة ولا مناصب مربوطة. ثانيا تفكيرهم ضعيف بادي الرأي، أول ما تطرح له فكرة قبل أن يمحصها بقلبه وعقله يرضي فيه. والدليل على ذلك أنهم اتبعوه، لو كانوا ناس عندهم مخ زينا يفكروا كانوا وقفوا واعترضوا وقفوا في الحجج التي أتينا بها. فلا يغرن أن هذا العدد كله معك، فهؤلاء لا قيمة لهم. وفي الصحيحين من حديث أبي سفيان لما لقي هرقل العظيم الروم وسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ضعفاء الناس اتبعوه أم أشرفوهم؟ قال بل ضعفاؤهم، بل ضعفاؤهم. فقال له وهم أتباع الأنبياء. أهل الملأ دائما أعداء الأنبياء، الملأ اقترب دول معروف، قل أن يتبع نبي أسرة وذو منصب. لما هو كاره بيشتعوا فيها دي ناخد منه السلطان والجاه، فهو كاره بالمسألة دي. ثم قالوا له وما نرى لكم علينا من فضل، كما قلت احنا اصحاب القرار السياسي اصحاب القرار الخاص، وانتم كلكم شغالين في متاجرنا ومصانعنا واسواقنا، فاي فضل لكم؟ وهؤلاء جهل، هؤلاء جهل، لان السيد بقادمه، هو السيد المطرد ذاته، لو غاب عنه القادم لمات من الجوع، لو غاب عنه القادم لتحول قصره الى مسبله، لو غاب عنه القادم لتوقفت حياته. فانما السيد بخادمه على الحقيقه، وكان يقال سيد القوم خادمه. ليه؟ لان المبادره بيده، وكلما تعود المرء على الخدمه صار سيدا. فهؤلاء لا يفقهون، ولكن مسحوا فضل هؤلاء بجره القلم. زي واحد مثلا لا يتخذ قرار الحرب وبعدين ينتصر انتصارا مؤجرا، يمسك التليفون، انا الذي انتصرت وانا الذي قاتلت وانا الذي فعلت كذا وكذا. انما انت بذلك لو خذلوك في ساحه المعارك لن هزمت ولا يسلك لهم شيئا على العالم. والكلام ده انما يقوله دائما اصحاب الوجاهات، انا الذي فعلت وانا الذي فعلت. بل الصفه الوحيده التي يمكن ان يتبجح بها اتباع الانبياء نفوها عنهم ايضا، بل نظنكم كاذبين. صفه الصدق التي لا يختلفون في الدعوة غيرها، لا يختلفون في الدعوة غيرها، نفوها عنه. هذه الصهر كلها تحتاج إلى من يتجرعها بحلم، وإلا لو دخل في ملاحات معهم لانتهت دعوته. وكذلك ذكر الله عز وجل هودا، وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربكم. السفه هو الضيف وخفة العقل، استهدى جهد معلقة انت سفيه خلاص رد عن نفسك. فانظر الى حلم الانبياء، كل اللي عمله انه رد السفه فقط، وما ذهب هؤلاء وقال بل انتم سفهاء، انما رد التهمه عن نفسه. ليه؟ لان التهمه بتقطع القلب وتصدعه وتعمل وحشه كده. عشان كده وانت في الدعوه كل خليفه واحد اتهمك لا ترد عليه التهمه، ولكن اكف التهمه عن نفسك. وهناك برضو لون معين من الاتهام، لكن هذا اللون يسبح للألباب. شعيب عليه السلام لما دعا مدين وأطال النفس معه في الجدال والحجاج وإقامة حدود اللسان، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. إنك لأنت الحليم الرشيد في لهم عليه، فقد تحمل على معنى الذم وقد تحمل على معنى المسح. يقولون له لمجرد أنك تصلي وتأمرنا بالصلاة يكون هذا كافيا أن نترك ما كان يعبد آباؤنا من قبل ودرجنا عليه وهم الذين ورثونا هذه العبادة؟ ثم لا يكفيك هذا حتى تريد أن تحجر علينا في أموالنا؟ أنا راجل عايز أتمتع بالله، طقت في دماغي كده فكرة إن أنا أقتل ولد وهأجر واحد يقول أنا حر في الفلوس. رجل يريد أن ينزل هو حر في الفلوس، رجل يريد أن يأخذ الخط هو حر في الفلوس. فإذا لمجرد ده عشان وقفت تصلي وعشان جيت تدعونا إلى الخير عايز تعمل جنايتين، الجناية الأولى إنك أنت تلغي الآلهة، الجناية الثانية إن أموالك تريد أن تحجر عليك فيها، تقول أنفق مالك في هذه الجهة ولا تنفق في هذه الجهة، ده مالي ولا حر فيه. إيه اللي حصل لك؟ إنك أنت الحليم الرشيد، كنت حليما ورشيدا، إيه اللي حصل لك؟ كنت حليما ورشيدا، يبقى ده أهم من الجنون والذنب والطيش. المعنى الثاني يكاد يلتقي مع هذا المعنى، وهو معنى الذنب العاشق. إنك أنت الحليم الرشيد، يعني لست حليما ولا رشيدا، كما قال الله عز وجل في بعض الكافرين، وأهل التفسير يقولون هو أبو جهل، ذق إنك أنت العزيز الكريم. من هو عزيز وكريم؟ ليس عزيزا ولا كريم، إنما هذا على سبيل التقريع، يعني ألم تدعي يوما أنك عزيز وكريم ولا يستطيع أحد أن يشوف لك على ضرر؟ طيب ذق ولننظر عزتك وكرمك أتدفع عنك العذاب أم لا؟